إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة ياسين للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ألم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة صدق الله العظيم.